أصفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكرنا أن من آثار عقد النكاح المهر، فلو قدر أن الزوج تزوج امرأة بدون ذكر المهر في عقد النكاح فإن العقد صحيح، وحينئذ إن طلقها قبل أن يدخل بها وجب لها المتعة لقول الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم من قبل أن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. الآية التي قبلها: وإن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالحق متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهنا دل على أنه إذا تزوج المرأة وهو لم يفرض لها فطلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة، أما إذا دخل بها فحينئذ يجب لها مهر المثل. المتعة التي أوجبناها على مطلق المرأة المفوضة التي لم يذكر لها مهر أقلها كسوة تجوز في الصلاة، وأعلاها خادم بحسب حال الزوج وبحسب حال الزوجة. على الموسع قال: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. طيب، إذا لو قدر أن الزوج عقد على امرأة ولم يذكر لها مهرا فتوفي الزوج قبل أن يدخل بها، فحينئذ يجب عليها عدة الوفاة ويجب لها مهر المثل، ويجب وترث من هذا الرجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بهذا الحكم. لو طالبت الزوجة الزوج قبل الدخول بأن يفرض لها فلها ذلك. متى يسقط المهر؟ إذا قبل الدخول إن جاءت الفرقة من الزوجة بسبب الزوجة فحينئذ ليس لها من المهر شيء، وإن كانت الفرقة من قبل الزوج فإنه يجب لها مهر المثل. من يمثل لنا بفرقة من قبل المرأة؟ لو أسلمت المرأة، لو أرضعت زوجة أخرى أو ارتضعت، لو كان فيها عيب أو نحو ذلك فحينئذ يسقط المهر، أما إذا جاءت الفرقة من الزوج فلها نصف المهر. من أمثلة ذلك الطلاق، الخلع، فحينئذ يثبت لها نصف المهر إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي ممن يصح تصرفه. لو كانت الفرقة من أجنبي فحينئذ على الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. مثال ذلك في مسألة الرضاع أو مسألة الوطء، لو وطئها أبوه بعد أن عقد الابن عليها فحينئذ يجب لها نصف المهر على الزوج، والزوج يرجع على أبيه بنصف المهر. بالنسبة للزيادة التي تكون في المهر تثبت لمن كان له المهر. إذا تنصف المهر فإن كان نقدا فحينئذ بدل 50 يكون 25. أما إذا كان سلعة معينة من مثل هذه السيارة هذه العمارة فحينئذ نقول نثبت النصف، فننظر إلى القيمة في وقت الفرقة فنوجب نقسمها بينهما بناء على ذلك. لو قدر أن هذه السلعة التي هي مهر فيها زيادة كما لو كانت العمارة لها أجرة، فحينئذ هذه الأجرة فيما بين العقد وبين الفسخ تثبت للزوجة، لأن السلعة التي جعلت مهر في وقت بعد العقد نجعلها ملكا للزوجة. ثم لو اختلف الزوجان في الصداق أو في قدره فحينئذ ننظر من يدعي مهر المثل، فنقول الأصل أن الواجب هو مهر المثل، فإن ادعت هي زيادة على مهر المثل لم يقبل منها، وإن ادعى هو نقصا من مهر المثل لم يقبل منه، ونطالبه باليمين. إذا دخل بالمرأة فإن المهر يستقر كاملا. متى يستقر المهر؟ بثلاثة أشياء: الأول الدخول، والثاني الخلوة بالمرأة، والثالث موت الزوج. هذه ثلاثة أشياء يستقر بها المهر كاملا وتجب العدة بها. يجب على كل واحد من الزوجين أن يحسن معاشرة الزوج الآخر، ويجب عليه أن يؤدي الحقوق الواجبة عليه من غير تبرم أو تكره لهذه الحقوق الواجبة. فعلى الزوجة أن تسلم نفسها لزوجها، وعليها أن تطيعه في الاستمتاع متى أراد ولم يكن لها عذر. ويجب للزوجة على الزوج أن ينفق عليها وأن يكسوها وأن يرتب لها المسكن، لقول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولقوله: لينفق ذو سعة من سعته. وقد قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لو قدر أن الزوج منع الزوجة من النفقة وتمكنت من أخذ هذه النفقة من ماله بدون علمه، جاز لها أن تأخذ، لأن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لو قدر أنها لم تجد له مالا، فحينئذ هل أصبح الزوج معسرا؟ هل يجوز لها أن تتقدم للقضاء من أجل فسخ النكاح؟ نقول: يجوز لها أن تتقدم للقضاء، والقاضي يفرق بينهما بسبب ذلك، سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا، لأن الله يقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والإمساك بدون نفقة ليس إمساكا بالمعروف، فتعين التسريح بالإحسان. إذا لم يستلم الرجل الزوجة فلا يجب عليه نفقتها. وهكذا لو سافرت بدون إذنه، أو خرجت من بيته إلى بيت أهلها بدون إذنه، فإنه لا نفقة للزوجة على الزوج. يجب على الزوج أن يبيت عند الزوجة ليلة من 4 ليالي ولو لم يكن عنده زوجات أخريات، وذلك في قصة حدثت في عهد عمر، أن كعب بن سوار قضى بمثل هذا القضاء فرضيه الصحابة وأقروه عليه في عهد عمر. وفقهاء الحنابلة يقولون: يجب على الزوج أن يطأ الزوجة مرة كل 4 أشهر، لأن الله يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وجمهور أهل العلم يقولون بأنه لا يجب عليه ذلك، وهذا إذا لم يكن عند الزوج عذر. أما إذا كان الزوج معذورا فإنه لا يجب عليه ذلك. لو حلف الزوج ألا يقرب زوجته لمدة أكثر من 4 أشهر كسنة فهذا يسمى إيلاء، ومن هنا فإنها تتربص تنتظر 4 أشهر، فإما أن يكفر عن يمينه وإلا بعد 4 أشهر تراجع القضاء. فإذا أنكر الإيلاء أو أنكر مضي 4 أشهر أو ادعى أنه أصابها فحينئذ يقبل قوله بيمينه، لكن إذا أقر بالإيلاء وبأنه لم يصبها فإننا نأمره بالرجوع إلى زوجته وجماعها، فإن فاء كفر كفارة اليمين والله غفور رحيم، وإن لم يرجع إلى جماعها فإنه يؤمر بالطلاق، فإن طلق وإلا فإن القاضي يطلق زوجته عليه ولا يراجعه في ذلك. ومثل هذا أيضا المرأة التي يهجرها زوجها، فإذا هجرها مدة أكثر من 4 أشهر حق لها أن تتقدم للقضاء بطلب الفسخ إذا أثبتت أنه هجرها 4 أشهر فأكثر. إذا كان عاجزا عن الرجوع عن الجماع فحينئذ يتعهد بالجماع متى كان قادرا عليه. لو قدر أن الرجل عنده أكثر من زوجة فيجب عليه أن يسوي بين نسائه في القسم، يجعل لكل ليلة لكل زوجة ليلة، لقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، ولا يجوز للرجل أن يعطي بعض نسائه ليالي أكثر من زوجاته الأخريات، فيقسم لكل زوجة ليلة، والواجب المساواة بينهن في القسم، أما في الوطأ فلا يجب على الزوج أن يساوي بينهن في الوطأ، لقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ما بأي شيء يبتدئ في القسمة؟ يبتدئ بالقرعة، إذا قدم من سفر فإنه يقرع بين نسائه، وهكذا إذا أراد السفر فإنه إما أن يسافر بهن جميعا أو يضع قرعة بينهن، فمن خرجت لها القرعة فإنها تسافر معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. يجوز للزوجة أن تهب ليلتها لزوجها، تقول أنا مستغنية ضع ليلتي عند من شئت، فحينئذ يجعله عند من شاء، أو تقول الزوجة أنا أتنازل بليلتي لفلانة، فحينئذ الزوج له الخيار، إما أن يوافق ويجعل تلك الليلة لتلك الزوجة أو يقول أنا أريد أن تبقى ليلتك لك. ورد أن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. إذا تزوج الرجل بامرأة بكر فإنه يقيم عندها 7 ليالي، ثم بعد ذلك يقسم بين بقية النساء ويكون لها مثلهن ليلة. إذا تزوج على امرأة ثيب فإنه يبقى عندها 3 ليالي، ثم بعد ذلك يقسم بين زوجاته الأخريات، إلا إذا أرادت أن يقسم لها 7 فإنه يجلس عندها 7 ثم يجلس عند الزوجات الأخريات أيضا 7. قال أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها 7، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أقام عندها 3 وقال إن شئت سبعت لك، جعلت لك 7 ليالي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. من كمال هذه الشريعة أنها رتبت أمور الزواج حتى فيما يتعلق بالجماع، وذكرت له أحكاما، فيستحب التستر عند الجماع ولو لم يكن هناك أحد، ولو كان الزوجان في غرفة خالية. كذلك يستحب للزوج قبل الوطء أن يقول الذكر الوارد: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهكذا أيضا لا يجوز للرجل أن يطأ في الدبر، ولا أن يطأ المرأة وهي حائض. وجاءت الشريعة بترغيب الزوج أن يبقى مع زوجته لا ينزع حتى تنزل المرأة، في آداب أخر فيما يتعلق بالجماع. من المسائل التي نظمتها هذه الشريعة أن المرأة إذا خافت من زوجها الإعراض عنها فحينئذ لا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها، كما لو خشيت أن يطلقها فلا بأس أن تتنازل عن بعض حقوقها. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. كذلك إذا خاف الرجل إعراض زوجته وعصيانها له وعدم قيامها به بحقوقه، فحينئذ يعظها الزوج ويذكرها بالله ويخوفها منه جل وعلا. فإن استمرت في النشوز فينتقل إلى أن يهجرها في المضجع، لكن لا يهجرها إلا في المضجع. وإن لم ترتدع لذلك فإنه يضربها ضربا غير موجع. فإن خيف الشقاق بينهما فإنه حينئذ نبعث حكما من أهلها وحكما من أهله يقرران ما يراني مناسبته، إن رأي الإصلاح بينهما أصلح، وإن رأي أن يفرق بينهما فرق بينهما. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن امرأة خافت وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. والمذهب على أن هذين الرجلين حكمان يفعلان ما رأيا مصلحته من جمع أو تفريق، سواء بعوض أو بدون عوض. وبعض الفقهاء يقول: وبناء على أنهما حكمان فلا يشترط رضا الزوجين. وبعض أهل العلم قال: هما مصلحان. من المسائل التي نحتاج إليها مسائل الخلع، فإن المرأة قد تكره الرجل وتخاف إذا بقيت عنده ألا تقيم حدود الله وألا تطيعه، فحينئذ يجوز لها أن تقدم فدية للزوج بما يتراضيان عليه. والأولى والأفضل ألا يكون أكثر من المهر الذي أعطاها إياه الزوج. فقد جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام، يعني تخشى من أن تكفر نعمة الزوج بعد أن دخلت في هذا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه ففارقها. وقد قال الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذه الآية عامة. وبعض أهل العلم اشترط أن يكون عوض الخلع بمقدار المهر فأقل، ولكن ظاهر هذه الآية عدم اشتراط هذا. إذا خالعها أو طلقها بعوض فحينئذ تبين الزوجة من الزوج، فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولا بد من رضاها. لو قدر أنه خالعها ثم طلقها فحينئذ هذا الطلاق لا يصح ولا يثبت. لماذا؟ لأنها ليست زوجة له، لأنها بائن. ومثال ذلك: طلق زوجته، قال: أنت طالق في أول يوم من شهر رمضان. فلما جاء في اليوم 27 قال: ما لم يبقى على الطلاق إلا 3، وتعلمين أن هذه طالقة بائن، فحينئذ ما رأيك أن أخالعك، فادفعي لي 100 ريال فأخالعك. فخالعته من أجل أن لا يثبت الطلاق. بعد الطلاق 5 أيام أراد أن يعيدها، قال أريد أن أعقد عليك. فحينئذ قالت لن أعقد لك إلا 100,000 ريال. فحينئذ نقول لا يثبت له نكاح إلا بمهر جديد برضاها، وبالتالي لا يتزوجها إلا بما رغبته من المهر. الخلع هل هو طلاق أو ليس بطلاق؟ فقهاء الحنابلة يقولون بأنه ليس بطلاق، لأن الله قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فإن كفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا هو الخلع. ثم قال فإن طلقها، يعني طلق الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكر الخلع بين عدد الطلقات، ومع ذلك لم يعتبره طلاقا، وهذا هو قول ابن عباس وجماعة من الصحابة. ما مقدار العوض في الخلع؟ بأي شيء كان الخلع فإنه يثبت، فالخلع يجوز بكل ما يكون صداقا ولو ثمنا قليلا، حتى بالمجهول. لو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم، فحينئذ إذا خلعها بما في يدها من الدراهم استحق ما في يدها ولو لم يكن إلا قليل. لو قدر أنه ليس في يدها دراهم، فحينئذ له عليها 3 دراهم، أقل ما يصدق عليه هذا الاسم. من الذي يصح خلعه؟ هو الزوج ولو كان مميزا، من صح طلاقه صح خلعه. من الذي يبذل العوض في الخلع؟ هو الذي يجوز له التصرف في المال. قد يبذل العوض شخص أجنبي، قد يبذل العوض شخص أجنبي غير المرأة وغير ولي المرأة. ذهبت إلى طلبت من زوجها الخلع فقال لن أخلعك إلا 10,000، وهي ليس عندها ذلك. ذهبت إلى أحد المحسنين فقالت له أعطني 10,000 لأخلع نفسي من هذا الزوج الظالم. فحينئذ قال إن خلعك فلك 10,000، فيصح هذا البذل من أجنبي. هل يشترط في الخلع رضا الزوج؟ جمهور أهل العلم قالوا نعم، فلا يثبت خلع إلا برضا الزوج. وهناك رواية عن أحمد واختارها طائفة عليه الفتوى اليوم، أن الفتوى هنا أن الخلع لا يشترط فيه رضا الزوج، فإذا تقدمت الزوجة للقضاء بطلب الخلع فلم يرضى، فحينئذ للقاضي أن يحاول الإصلاح بينهما، فإن تمكن من الإصلاح وإلا فإنه حينئذ يخلع القاضي بحكم قضائي. بعد ذلك ذكر المؤلف أحكام الطلاق، ولعلنا نرجع البحث فيه للقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع وعتنقى. حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا.